بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ميراث الإخوة على اختلاف أحوالهما. قال الله سبحانه وتعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الآية تكملتها: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد، بدلالة وله أخت فلها نصف ما ترك. فبإجماع المسلمين أن الأخت لا ترث في وجود الأب، وأن الإخوة بأنواعهم لا يرثون في وجود الأب. إذن معنى إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد، وله أخت شقيقة أو من أب، شقيقة أو من أب، فلها نصف ما ترك. طيب إذا كانت أخت شقيقة وأخت من أب، ذكرنا ذلك، قلناش كده؟ احنا قلنا أحد أنواع من يرثون السدس إيه؟ مين؟ الأخت غير الشقيقة. فوجود الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث النصف، والأخت غير الشقيقة اللي هي الأخت من أب أن السدس تكملة الثلثين. وله أخت، يعني إن كانت أخت شقيقة أو أخت من أب فقط لم يسبق غير ذلك فلها نصف ما ترك، وهو يرثها الميراث الكامل. أخوها الشقيق أو أخوها لأب إن عدم الشقيق يرثها كامل بكامل ميراثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، إن ترك أختين شقيقتين فلهما الثلثان، أختين فأكثر، إن ترك أختين فأكثر، أو أختين لأب عند عدم الأخوات الشقيقات. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أشقاء أو لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، هم العصبة. قال: سمعت جابر. هذه الآية هي التي تسمى آية الصيف كما ذكرنا، لأنها نزلت في فصل الصيف، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تكفيك آية الصيف. لإخوة أشقاء أو لأب عند غياب الأشقاء. أما آية النساء الأولى مع أول آية المواريث فهي في الإخوة الأم، لقوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فهم الإخوة لأم، كما سعد يقرأها: وله أخ أو أخت لأم، وهي قراءة تفسيرية، أو هكذا سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام فظنها قراءة، لكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة وفي التلاوة لأنها قراءة شاذة، لكن لها حكم الخبر وحكم التفسير، ولا نزاع بين العلماء في أن معنى الآية كذلك، أن الذين يرثون السدس، الواحد يرث السدس والاثنان فصاعدا يرثان الثلث بالتساوي بين ذكر وأنثى هم الإخوة لأم. عن جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. الظاهر أن الآية التي نزلت هي آية سورة النساء الأخيرة، لأنها المتعلقة بشأن ميراث من كان حاله مثل حال جابر، حديث متفق على صحته. وفي رواية البخاري قال: إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض، هم أخواتهم الأشقاء الشقيقات أو الأبي. قال الإمام: الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر من وضوئه، الوضوء هو الماء الذي توضأ به. قال وأن الكلالة اسم للورثة، إنما يرثني كلالة. قال كلالة إكليل، والكلالة التي الهالة أو الدائرة التي تحيط بالشيء ولا تتصل به، لا تخرج منه، يعني شيء الورثة بتوعه ما هماش خارجين منه ولكن محيطين به. قال الإمام البغوي الإخوة للأم للواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، لقوله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وكان سعد يقرأ هذه الآية وله أخ أو أخت لأم. صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. قال وميراث الإخوة للأب والأم أو للأب بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب، عند عدم الأولاد، عند انعدام الذرية للميت. يقول بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب وولد الأم، لأن ولد الأم يبدأون بأخذ أنصبتهم المقدرة لأنهم أصحاب فروض وليسوا عصبات. قال إلا في مسألة المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم. نقولها مع بعض وانتوا تقولون هياخدوا قد ايه. امرأة تركت زوجا بدون أولاد فله النصف، وأم ترك إخوة يبقى لها ايه؟ السدس. الأم لها السدس. وإخوة لأم إخوة أكثر من اثنين الثلث. اتفضل ايه؟ اتفضلش حاجة. وهناك إخوة أشقاء، فهؤلاء الإخوة الأشقاء في حقيقة الأمر أقرب إلى ليه؟ إلى الميت من الإخوة الأم، ولا يكون لهم نصيب. وهذه المسألة التي قال تسمى المسألة المشركة، لأن عمر أشركهم في نصيب الإخوة، جعلهم كأنهم إخوة لأم، جعلهم يشتركون في الثلث مع الإخوة لأم. وتسمى المسألة الحمارية واليمية، لأنهم قالوا أو الحجرية، قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، قالوا اعتبر أن أبونا ده ما كانش موجود، نحن مشتركين معاه في الايه، فإن احنا لنا أم واحدة، فأقل شيء أن يرث معهم، أن يرثوا معهم في الايه، في الميراث، كأنهم يرثون بصفتهم إخوة لأم. والقول الآخر أن هؤلاء أصحاب عصبات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. يبقى العصبات هم طبعا الذكور عصبوا الإناث من الإخوة الأشقاء، فأصبحوا إيه؟ أصبحوا لا شيء لهم بناء على ظاهر الحديث. لكن النظر إلى معاني مقاصد الشريعة، وهي أن الأقارب أولى، وأن الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من الإخوة الأم فقط، وعلى اعتبار سقوط لو لم يكن الأب، كأن لم يكن الأب موجودا. يقول فللزوج في مسألة المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويشاركهم الإخوة للأب والأم للأخوة للأم، فيقسم الثلث بينهم على عدد رؤوسهم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، بناء على أنهم وصفوهم هنا استحقوا الإنثى من جهة أمهم فقط، لئلا يضيع نصيبهم بالكلية وهم أقرب إلى الميت، حيث أنهم أشقاؤه من أبيه وأمه. وإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة لأب، يعني إخوته من أمه وإخوته من أبوه، في هذه المسألة هياخدوا إيه؟ مش هياخدوا حاجة، فلا شيء لهم. يعني إخوة تركت زوجا وأما، وإخوة لأم وإخوة لأب، يبقى هناخد السدس النصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة للأم. ثم أقرب الأم. لا، لأن هم أصحاب فروض بالنص، وما أصبحش فيه وجه الاشتراك التاني لأنهم مش مشتركاء معاه في الأم. فدي حالة من الحالات اللي يقدم فيها قرابة الأم على قرابة الإيه؟ الأب. يعني إخوة الأم أقرب في هذه الحالة من الإخوة إيه؟ لأب. لا حسنا كده هنألف، ما ينفعش ان احنا نقول هيحجبون بايه، ما لازم سبب يقتضي الحج. دول الاخوه الاشقاء شاركوا الاخوه الام في اخوتهم من للميت في من جهه الام. فاذا كانوا اخوه الاب فقط فلا شيء لهم، لان اصحاب الفروض استوعبوا التركه. هذا القول هو قول عمر وعثمان وابن مسعود وزيد، وبه قال شريح وسعيد المسيب والزهري والنخعي، وإليه ذهب مالك والشافعي. قال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا، يعني الأب يعني مش هيضرهم وجود نفس يعني الاشتراك في نفس القرابة مع الأم، وجود الأب لا يزدهم إلا قربا. وذهب جماعة إلى أنه لا شيء لإخوة الأب والأم لأنهم عصبة، لم يبق لهم شيء كالإخوة للأب، وهو قول علي وابن عباس وأبي موسى وأبي بن كعب، وبه قال الشعبي والثوري وأصحاب الرأي. ويروى عن ابن مسعود وزيد هذا، والأشهر منهما من القولين التشريك. أنا كنت قديما أميل إلى قول إلى هذا القول إلى عدم التشريك، ولكن الأقرب إلى مقاصد الشريعة إن شاء الله أن يشتركوا معهم بقرابتهم من جهة أمهم. واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثا يعطى إليهن فرضهن وتعال المسألة. يعني مسألة زوجا تركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب وأم، إذا تركت زوجا هياخد النص، وأما السدس، وإخوة لأم الثلث، وإخوة وأخوات وأخوات شقيقات. لا مش هشتركوا في الثلث، ده هياخدوا الثلثين لأنهم أصحاب إيه؟ فروض. يبقى اتفقوا إنهم أصحاب فرض أصلا، يبقى عندنا المسألة هنا بقت من كام؟ أكثر من واحد الصحيح. ففي الحالة دي يقال بالعول عند جمهور أهل العلم، ومعناه أن يجمع أصحاب يعني يجمع من تجمع هذه الفروض، ويجعل البسط مقاما، يجعل البسط مقاما، يقسم على عدد الذين استحقوا الأسهم، وينقص من قدر كل من واحد من قدر من نصيب كل واحد منهم حتى يصل تتوزع التركة على الجميع. يعني هنا في هذه المسألة احنا قلنا نصف وايه وثلث وسدس وثلثين، يبقى المشترك الاعظم كام؟ 12 مش كده؟ 12 الزوج له النصف 6 وثلث اللي هو كام على 12؟ استنى بس، 6 زائد 4 مش كده؟ 4 على 12 اللي هو، استنى بس اصبر شويه، هات ورقه كده. احنا قلنا هنخلي المقام ده 12، الزوج له النصف اللي هو 6 على 12، والام لها السدس اللي هي 2 على 12، والاخوه الام لهم 4 على 12 اللي هو الثلث، والبنتين لهم 8 على 12، يبقى المجموع كله 6 و 2 8 و 8 و 4 يبقوا 20 على 12. يبقى بدل ما هنقسم التركة على 12 سهما نقسمها على 20 سهم، يكون للزوج 6 على 20، ويكون للأم 2 على 20، ويكون للإخوة للأم 4 على 20، ويكون للأخوات الشقيقات 8 على 20. يبقى بدل ما هياخد كل واحد منهم نصيبه المقدر له، هياخد نصيبه ناقصا النسبة التي تجعله متساويا مع باقي أصحاب الفروض في النقص الذي حدث. يعني هيطلع بدأ الأم هتنقص من السدس إلى العشر، والإخوة اللي هم هينقصوا من الثلث الى الخمس من 24، ذلك لان كل منهم نقص، لان هم اشتركوا وعالت المساله. العول معناها ان يصبح البسط اكثر من الايه، من المقام، يبقى يصبح اصحاب الفروض اكثر من الواحد الصحيح، فيقسم الامر على عدد أنصبة أصحاب الفروض بدلا من أن يقسم على يعني الواحد الصحيح. يعني قلنا المقام بدلا ما هو البسط يجعل مقاما ويظل كل نصيب كل واحد منهم على الجمع على المقام القديم. هو البسط زي ما هو، بس أفراده زي ما قلنا ستة، هتستنى ستة زي ما هي، بس بدل ما كده على 12 هتبقى على إيه؟ على 20. قال الإمام رحمه الله: وقد روينا عن جابر أنه قال: إنما يرثني كلالة. واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. روي عن الشعبي أنه قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراهما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. أخرجه عبد الرزاق والدرمي والبيهقي، والشعبي لم يسمع من أبي بكر، فالحديث منقطع. وأخرج عبد الرزاق فيما نقله الحافظ في الفتح عن عمرو بن شرحبيل قال: ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك. قال الحافظ: هذا إسناد صحيح. عمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة من كبار التابعين. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا والد له ولا ولد. قال ابن كثير: هكذا قال علي وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والآئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. يقول: وهي اسم، الكلالة اسم للميت والورثة جميعا، سمي بها الميت لأنه مات عن ذهاب طرفيه، اللي هو الأصل والفرع، اللي هم آباؤه وأمهاته وأولاده. فكل عمود نسب عمودي، فكلا عمود نسبه. كلالة من هو كلالة، انه كلا تعب، يعني ما اصبحش فيه عمود النسب. وسمي بها الورثة لانهم يتكللون الميت من جوانبه، وليس في عمود نسبه احد كالاكليل، ليس في عمود نسبه احد كالاكليل، محيط بالرأس من جوانبه، ووسط الرأس عنه خال. فهي في حديث جابر اسم للورثة، وفي قوله قل الله يفتيكم في الكلالة اسم للميت. أراد جابر بقوله إنما يرثني كلالة أي يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد، وكانت له أخوات. يقول: واختلف القول فيها عن عمر وابن عباس، فروي عنهما مثل قول سائر الصحابة، وروي عنهما أن الكلالة من لا ولد له فقط، يعني وهو آخر القولين من عمر رضي الله عنه. وروي عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف. أخرجه أبو داود ومسلم. وفي حديث مسلم: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ أراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، فلذلك أحاله عليها. ومن ذهب إلى أن الكلالة اسم لمن لا ولد له تمسك بظاهر قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، لم يذكر ولا والد. وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله، وذلك أن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد. وآية الكلالة نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن البراء بن عازب أنه قال: آخر آية نزلت استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فصار شأنه، أخرجه البخاري، ربما آخر آية نزلت في المواريث، فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لا لنزولها فيه. وأيضا كما قال أبو سليمان الخطبي: وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن الكلالة: تجزيك آية الصيف، فوقعت الإحالة منه على الآية في بيان معنى الكلالة، فوجب أن يكون ذلك مستنبطا من نفس الآية دون غيرها. ووجه ذلك وتحريره أن الوالد والولد اسمان مشتقان من الولادة، فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل يحتمل أن يدعى ولدا، زي مثل قوله تبارك وتعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذريتهم هنا معناها إيه؟ أبائهم اللي حملوا مع نوح، لأن الله ذرأهم منهم، ذرأ الموجودين من هؤلاء، فثم سمي الأولون ذرية، مع أن المعتاد الأكثر استعمال الذرية في الإيه؟ في الأولاد والبنات والأحفاد الذين يخلقهم الله ويذرأهم من الكبار، لكن من جهة اللغة يحتمل. قال: فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل يحتمل أن يدعى ولدا. فالوالد يسمى ولدا لأنه قد ولد، والمولود يسمى ولدا لأنه قد ولد، كالذرية اسم مشتق من ذرأ الله الخلق، والولد ذرية لأنهم ذرئوا أي خلقوا، والأب ذرية لأن الولد ذرئ منه، يدل على صحة ذلك قوله سبحانه: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يريد والله أعلم نوحا ومن معه. فجعل الآباء ذرية كالأولاد لصدور الاسمين معا على الذرء. فعلى هذا قد يصح أن المراد بقوله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل، والله أعلم. والأقرب من ذلك في الاستنباط ما ذكرنا من أن اتفاق العلماء على أنه لو كان له أب لم يرثه ليه؟ لم ترث الأخت شيئا ولا الإخوة بجميع أنواعهم، فكيف يعني يقال أنه الذي لا ولد له فقط؟ ها؟ لا، الأم دي صاحبة فرض، الأم صاحبة فرض، المقصود به أيوة نعم الأب، لا المقصود به والد، نعم ذكر شبه انقرض الخلاف ده، شبه انقرض، عشان كده حكى غير واحد الإجماع، بس كان فيه خلاف، ولكن يعني أكثرهم راجع إلى القول بأن الكلالة من لا ولد له ولا ولد. باب في ميراث الأب والجد. قال الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. يعني من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته خليلا، هو إيه؟ أبو بكر. فيقول: أنزل الجد أبا، يعني جعله أبا، جعله منزلة الأب تماما. وهذا ترجيح من ابن الزبير رضي الله عنه لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أن الجد يحجب الإخوة، فهو يرث كميراث الأب تماما. قال الإمام: الأب يأخذ جميع التركة إذا انفرد، يعني ولد ومات ولم يترك إلا أباه فقط، يأخذ جميع التركة، ويأخذ الفضل عن أصحاب الفرائض إن كان معه صاحب فرض ولم يكن للميت ولد. يعني زي الأم مثلا فتأخذ إيه؟ السدس أو الثلث حسب ولود الإخوة، إما الثلث أو السدس، فإن كان للميت ابن فللأب السدس، وإن كان الولد أنثى فللأبي السدس وللولد فرضها، للبنت يعني الأنثى هي الظهر وللوالدة فرضها والباقي للأبي بالعصوبة. وإن كان الولد أنثى في أم أيضا ففي جزء ممسوح. هذا نصها. وإن كان الولد أنثى فللأبي السدس وللوالدة فرضها ثلث أو سدس إذا كان هناك إخوة أكثر، والباقي للأبي بالعصوبة. والجد أبو الأبي أبو الأب، وإن على يعني أبو أبي الأب أبو أبي أبي الأب وهكذا، يعني جد الجد. وإن على بمنزلة الأب عند عدم الأب، بمنزلة الأب عند عدم الأب، إلا في أربع مسائل: إحداهما في زوج وأبوين، تركت امرأة ماتت وتركت زوجا وأبوين، الزوج له النصف. والأبوين اللي يقول بقى اللي فيه خلاف بين العلماء فيها، الأبوين الأم هتاخد الثلث ويبقى السدس للأب، وقواعد الشريعة تقتضي أن الأب يأخذ الأكثر فيأخذ السدس في هذه المسألة. فلذا قال من قال من الصحابة رضي الله عنهم أنه يأخذ ثلث الباقي، تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الباقي باقي هذا النصف الباقي اللي هو الثلثي النصف اللي هو الثلث الأب. يبقى دلوقتي بنقول ان هو ماتت امرأة عن زوج وايه وابوين، فالزوج له النصف، الام تاخد تلت التركة كلها، يطلع انها نصيبها اكثر نصيب الاب، وهذا خلاف المتقرر دائما من ان الاب ياخذ اكثر من ايه من الام. فلذلك يقول ثلث النصف، يعني الام تاخذ السدس وياخذ الاب ايه الثلث اللي هو ثلثي النصف، تلتين النص يطلع ايه تلت. والثانيه في زوجة وابوين، الزوجة لها الربع، والابوين برضو يقولون الام تاخذ ثلث النصف الباقي اللي هو السدس، والباقي ياخذه ايه الاب. نعم، خد الثلث الباقي، خد الثلث الباقي ولم تاخذ الثلث مطلقا. يقول فان للام فيها ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجه والباقي للاب، فيكون في الحقيقه للام في زوج وابوين السدس، وفي زوجة وأبوين الربع، وإن كان مكان الأب جد فللأم فيهما ثلث جميع المال. هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. قال ابن عباس ما كان ليراني أن أفضل أما على أب، ما كان ليراني أن أفضل أما على أب. وذهب ابن عباس في زوج وأبوين وزوجة وأبوين إلى أن الأم فيهما ثلث جميع المال، ويأخذ الأب السدس أو يعني يأخذ الأقل على أي حال، وهو قول شريح. وقال ابن سيرين في زوجة وأبوين كذلك، لأنه لا يكون فيها فيه تفضيل الأم على الأب. زوجة وأبوين يبقى الأم الزوج هتاخد، الزوجة هتاخد الربع والأم هتاخد الثلث، والباقي للأب هيطلع أكثر من نصيب الأم، فلا يقع هذا التفضيل للأم على الأب. واختلفت الرواية عن عمر وابن مسعود في زوج وجد وأم أو زوجة وجد وأم، روي عنهما أن الأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة والباقي للجد كما في الأب، وروي أن الأم فيهما السدس. والظاهر والله أعلى وأعلم قول أكثر أهل العلم في أن الأم هنا أقرب، ولذلك فيال لها الثلث، ولا ولا ولا يلزم هنا تفضيل أم على أب، لأنه تفضل على إيه على أب أبعد على جد. المسألة الثالثة اللي هي اللي فيها خلاف بين الأب والجد، أن أم الأب تسقط بالأب. قول الجمهور وده الأقرب إن شاء الله أن الأم تأخذ ثلث الباقي. في مسألة لا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، أما في مسألة زوجة أو زوج وجد وأم وزوجة زوج وجد وأم فالأقرب الله لم تأخذ الأم الثلث كنص القرآن ويأخذ الباقي الجد. جميع أحكام الميراث فيها تقديم الأب على الأم أو التساوي على الأقل. يعني لو نظرنا إلى أن إذا ترك الميت إخوة وأب وأم، إخوة وأب وأم، يبقى الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي أكثر، يأخذها تعصيبا. فإذا لم يكن فلم يكن له غير أخ واحد فلها الثلث والأب له الثلثان. فدائما ننظر إلى أن الأب مقدم. ما بناء على ان هو صحيح ان هو مع الزوجة يقدم ان الاب سيكون اكثر، لكن على اساس ان هذه المسألة قياس مستقل، مسألة زوج وزوجة، زوجة او زوجة مع ابوين قياسها مستقل لانها لها ثلث الباقي. المسألة الثالثة ان ام الاب تسقط بالاب ولا تسقط بالجد، وهذا قول الاكثرين، وروي عن عمر وابن مسعود أن أم الأبي ترث مع الأب. الصحيح أنها لا ترث مع الأب ابنها يعني، والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة أن الأب يحجب الإخوة، وهذه المسألة المختلف فيها، اختلف أهل العلم في الجد مع الإخوة للأبي والأم أو للأب، فذهب جماعة إلى أن الجد يسقطهم كالأبي، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة. قال ابن عباس يرثني ابن بني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. يعني وذلك قال، هي مسألة مشهورة، ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. إن القياس يقتضي أن الاثنين يكونوا زي بعض بالضبط. إذا أنت جعلت ابن الابن ابن وورثته المال فيبقى أبو الأب كذلك. قال الحسن وعطاء وطاووس وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الجد لا يسقطهم، وهو قول عمر، يقول لا ده هو التشابه الذي بينهما الأب، فهما بمنزلة واحدة. يقول إن بين الميت وبين الجد الأب، وبين الميت وبين الإخوة الأب، فبينهما تقارب وتساوي في الميراث. وقول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد. ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فللجد خير الأمرين، إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين أو ثلث جميع المال، أو المقاسمة معهم إن هو يخش كواحد منهم ونشوف أي الأمرين أفضل. ولذلك في اضطراب لقول زيد رضي الله عنه في مسألة الجد في كيفية القياس. وإن كان معهم صاحب فرض فالجد خير الأمور الثلاثة، إما سدس جميع المال أو المقاسمة أو ثلث ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرض. وقال علي يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة فله السدس. وعند علي وابن مسعود للأخت مع الجد فرضها، وعلى مذهب زيد لا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية. سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك. لكن تكدرت أصول القياس عندهم. يقول المسألة الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، وتعول المسألة من ستة بنصفها إلى تسعة، يعني البسط تسعة هيبقى هو المقام، فينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. كلام يعني ليس له أصل يقاس عليه. يقول فلا يستقيم أربعة على ثلاثة فيضرب ثلاثة في تسعة فيصير 27، للزوج 9 وللأم 6، يبقى 12 للجد منها 8 وللأخت 4. فإن كان مكان الأخت أخ فلا شيء له، وإن كان فيها أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي للأختين. هذا قول زيد بن ثابت وإليه ذهب الشافعي. نذكر المسألة الأجدرية المرة الجاية عشان تأخذ وقتنا إن شاء الله. نذكر تفاصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد المرة القادمة إن شاء الله. الراجح أن الجد يحجب الإخوة، وده كما قال ابن عباس رضي الله عنه، إذا كان ابن الابن ابن فأبو الأب أب، وهو أب في كتاب الله، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فجعل أجداده آباء. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فهو أب في كتاب الله. وقول الصديق رضي الله عنه، فهذا وحده مرجح. نعم، وهذا لا يلزم أنه كلمة أفرضكم يعني أكثر ترجيحا، لكن لا يلزم أن قوله في كل المسائل يكون إيه راجحا. أفرضكم زيد لا يلزم أن قوله يكون حجة مطلقة في كل مسائل الخلاف، خصوصا ما تكبر عليه. ولو قلنا أن أبو بكر أعلم من زيد فهذا لا يلزم كما ذكرنا أنه في كل المسائل الخلافية يكون هو الراجح.